بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. أما بعد، هذا استكمال للحديث العاشر من الأحاديث الأربعين النووية على قائلها الصلاة والسلام وعلى جميعها الرحمة والغفران. وهذا الحديث الذي يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه الإمام مسلم. وقال: وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. هذا أيها الأحبة الكرام استطراد من النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، للإشارة إلى أن تعاطي الحرام مانع من الوصول إلى ما يريده الإنسان، فإنك إذا تعاطيت الحرام فإن الله يمنعك ما تريد، وللتنبيه على حكمة الأكل من الطيبات وأثره في العبادة كالحج والجهاد والأشياء الأخرى من أمور العبادة، فإن أكل الطيبات لها أثر عظيم في هذا. فهذا المثل الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يبين لنا هذه المعاني العظيمة. طيب، أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. ثم ذكر الرجل، ولا ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر؟ ما رأيكم، هل هي ذكر الرجل أم ذكر الرجل أم كلاهما؟ فإن هذا يجوز وهذا يجوز. ثم ذكر الرجل ويجوز أيضا في رواية ذكر الرجل. كيف يعني؟ لو قلنا ثم ذكر، ذكر ماذا؟ الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، واضح؟ فيقول هنا الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، كل هذا كلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يطيل السفر، يعني الرجل هنا يكون مبتدأ، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهذا كله الجملة هذه كلها حكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يكون ذكر الرجل فاعل، ذكر الرجل مفعول به ما بالنص، ذكر الرجل يطيل السفر يكون الرجل هنا مبتدأ، أو ذكر الرجل يكون مفعول به للفعل ذكره. طيب، هل ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ولا أشعث أغبر؟ لو قلنا أشعث أغبر إذا ده صفة، لو قلنا للرجل إذا كنا بالنص، يعني لو قلنا الرجل بالنص سيكون أشعث أغبر صفة للرجل منصوبة مثله، الرجل سيكون أشعث أغبر صفة ثانية للرجل بالرفع. طبعا هذا أظنه واضح. طيب، إذن ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أو ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. طيب، هل المقصود بهنا فقط الرجل فقط دون المرأة، يعني لا يدخل في الكلام المرأة، المرأة لا تدخل في هذا الحديث؟ وما سر ذكر الرجل فقط؟ لا طبعا المرأة تدخل بلا شك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل خاصة دون المرأة مع أن المرأة تدخل، هذا من باب أن الرجل هو الذي يسافر عادة السفر الطويل الشاق أشعث أغبر، وإلا فالمرأة لا نفس الحكم. أو يقول المراد بالرجل الرجل الإنسان، المقصود بالرجل هنا أي الإنسان، فيكون هذا من باب المجاز المرسل من قبيل ذكر شيء خاص، أو المراد هو شيء عام وهو الرجل والمرأة كلاهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الرجل ولكنه يقصد الرجل والمرأة، فيكون هذا مجاز المرسل من قبيل ذكر الخاص وأرادة العام. طيب، يطيل السفر أي المقصود في وجوه الطاعات من حج وجهاد وزيارة مستحبة وصلة رحم ونحو ذلك، حين هذا من وجوه الطاعات، فهو يسافر من أجل أن يحج أو يجاهد أو يزور زيارة مستحبة أو يصل رحمة ونحو ذلك. يطيل السفر، وذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم السفر، ما الحكمة من ذكر السفر خاصة هنا؟ لإفادة أن هذا السفر أو أن السفر بصفة عامة من أسباب إجابة الدعاء، السفر من أسباب إجابة الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هنا. والسفر من أسباب إجابة الدعاء لما يحصل فيه من الانكثار لله رب العالمين، فإن حالة المسافر حالة تدعوه للانكثار والافتقار أكثر إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتم له سفره على خير وأبعد عن العجب والخيلاء. يطيل السفر، ذكر ماذا؟ الرجل يطيل السفر، وقيد السفر بالطويل لأنه مظنة حصول الانكثار. يعني إذا كان السفر طويلا فإن هذا أدعى وأكثر انكثارا للمسافر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه الشيخ الألباني في الجامع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. ودعوة الوالد لولده. أشعث، ما معنى أشعث؟ أي جعد الشعر ومفرق الشعر، وهذا طبعا بسبب أن هذا المسافر يعني بعيد العهد بالغسل والإدهان وتسريح الشعر، وهذا طبعا أظهر في حالة الانكثار والاستقرار. وأغبر، أي قد غير الغبار من حالة بدنه وشعره وبشرته، بل جاء الغبار أيضا على ثيابه، وهذا شيء طبيعي في السفر الطويل. وفي هذا أيضا إشارة إلى قضية الانكثار، وهذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء كما قلنا، فإن حالة الاستقرار والانكثار أدعى للإجابة. ولعل هذا سر من أسرار أن في فترة الاستسقاء يخرج الإنسان في حالة بثياب ليست جديدة وجيدة على أحسن ما تكون، لا، ولكن يخرج في حالة يعني متواضعة وفي ثياب متواضعة، لأن هذا أدعى للبعد عن الاختيار والسخر والكبر على عباد الله سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان بذلك أقرب وأخشى لله رب العالمين. قوله صلى الله عليه وسلم: يمد يديه إلى السماء، أي يرفعهما جهة السماء عند الدعاء. ورفع اليدين إلى جهة السماء عند الدعاء سنة في غير الخطبة والصلاة، يعني عندما تدعو ارفع يديك إلا أن تكون خطيبا أو تكون في صلاة، إلا حالة القنوت، فإن حالة القنوت أيضا في الصلاة ترفع يديك. لكن مثلا لو أن الإنسان يقرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يعني هل هيرفع يده إلى السماء وهو يقرأ هذه الآيات؟ لا طبعا. إذن فرفع يديه إلى السماء سنة في غير الخطبة والصلاة إلا حالة القنوت في الصلاة. طيب. وطبعا هذا الرفع إلى السماء أيضا مشعر بالذل والاستقرار والإقرار بالعجز والانكثار. والعرب أيها الأحبة الكرام ترفع يديها إذا استنظمت الأمر، إذا كان أمر عظيم تجد الإنسان يرفع يديه، هكذا كانت عادة العرب. فالداعي جدير بذلك لأنه يتوجه بدعائه إلى أعظم العظماء سبحانه وتعالى. وكذلك أيها الأحبة الكرام، فإن رفع اليدين من عادة المخلوق عند الطلب والسؤال، يعني الإنسان عندما يطلب من الإنسان شيء يرفع إليه يديه ويفتحها هكذا، يريد منه أن يعطيه فيه ماذا؟ فيه ما يريد. فكأن الداعي شبه المعقول بالمحسوس، المعقول هو الشيء الإجابة، إجابة الله له، والمحسوس الشيء الذي يوضع في اليد عندما تطلبه من أحد. يعني مثلا أنت تأكل طعاما، فجاءك مسكين ورفع إليك يديه كذا وقال لك: أعطني من هذا الطعام. هذا الطعام محسوس أم لا؟ محسوس. فهو يرفع يديه إليك ليطلب المحسوس طبعا. فحالتك وأنت ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء فكأنك كحالة هذا الطالب. وفي هذا التشبيه للمعقول وهو ما تريد أنت أو الإجابة من الله سبحانه وتعالى، شبهها بماذا؟ شبهها بالمحسوس، وهو ما يعطيه هذا الرجل الذي يأكل الطعام لهذا السائل. واضح؟ فالداعي عندما يرفع يديه إلى السماء فكأنه ينتظر الشيء يوضع في يده، وهذا معنى عظيم في الانكسار والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما ينكسر السائل بين يدي الإنسان عندما يسأله طعاما أو دينارا أو درهما. وفي الحديث الشريف: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفا خائبتين. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وطبعا رفع اليدين يكون إلى أي جهة؟ إلى جهة السماء طبعا، لأنها قبلة الدعاء ومخزن الأرزاق ومصعد الأسرار الخلائق ومصعد الأعمال. وأيضا في هذا إشارة إلى اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالجلال والكبرياء والعلو بذاته وشأنه وقهره جل وعلا. ما هي صفات رفع اليدين؟ رفع اليدين كم صفة عندنا لرفع اليدين في الدعاء؟ عندنا 5 صفات. الصفة الأولى أن يشير بالإصبع المسبحة فقط، المسبحة لبعض الناس يسميها السبابة، وهي الإصبع المعروف الذي نحن ننصبه في التشهد في الصلاة. فمن صفات رفع اليدين في الصلاة أن يرفع الإنسان سبابته فقط إلى السماء، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عند الدعاء، وهذا قد رواه مسلم، وورد عن بعض السلف ذلك في صلاة الوتر أيضا عند دعاء القنوت. وعن ابن عباس وغيره هذا هو الإخلاص في الدعاء، قال ابن عباس هذا هو الإخلاص في الدعاء، يعني عندما ترفع يديك بإصبعك فقط السبابة اليمنى هكذا إلى السماء هذا من علامات الإخلاص في الدعاء. وعندنا صفة ثانية وهي رفع اليدين وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة، والإنسان يكون مستقبل القبلة، فأنت ترفع يديك وتجعل بطن كفك إلى جهة وجهك وتجعل ظهر يديك أو ظهور يديك إلى جهة القبلة. وهذا قد روي في صفة دعاء الاستسقاء، وقد قال بعض السلف الصالحين الرفع على هذا الوجه تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة أن يفعل الإنسان عكس الصفة السابقة، يعني يجعل بطني كفيه إلى جهة القبلة وظهري كفيه إلى جهة وجهه، والإنسان قد اتجه إلى جهة القبلة. وقد روي هذا في دعاء الاستسقاء، وورد عن بعض السلف الصحابة أيضا، وذلك يكون عند الاستجارة والاستعاذة بالله رب العالمين، روي هذا. طيب الصفة الرابعة أيها الأحبة الكرام، رفع اليدين وجعل الكفين إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، يعني تجعل بطني كفيك إلى السماء وظهري الكفين إلى جهة الأرض هكذا. وقد ورد هذا في حديث رواه ابن عمر وأبو هريرة. الصفة الخامسة عكس الصفة السابقة، فيكون بطن الكفين إلى جهة الأرض ويقلب الكفين يعني إلى جهة الأرض، ويكون ظهر الكفين إلى جهة السماء. وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أنس في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه أشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. قوله يا رب يا رب، يعني يمد يديه إلى السماء يقول أو قائلا يا رب يا رب أعطني كذا أو جنبني كذا، واضح التكرار يا رب يا رب. وهذا التكرار فائدته الإشارة إلى أن من أعظم أسباب الإجابة الإلحاح على الله في الدعاء. ننظر يا رب يا رب، فهذا في إشارة إلى أن الإلحاح من أسباب إن شاء الله لإجابة الدعاء. وقد يقال أن يا رب الأولى، إحنا عندنا حديث يا رب يا رب مرتين، يا رب الأولى تكون على تقدير يا رب أعطني كذا، ويا رب الثانية على تقدير يا رب جنبني كذا، هذا أيضا توجيه جميل، يا رب يا رب يا رب أعطني كذا يا رب جنبني كذا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبار يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني يا رب أعطني كذا يا رب جنبني كذا، هذا كلام جميل. طيب ومن تأمل أيها الأحبة الكرام أدعات القرآن الكريم يجدوها تفتح كثيرا باسم الرب سبحانه وتعالى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا وسعت كل شيء رحمة، وهكذا آيات كثيرة جدا تبتدئ بهذا الاسم العظيم الرب. ونستخلص أيها الأحبة الكرام مما سبق أن هذا الرجل قد اجتمع فيه 4 صفات من صفات إجابة الدعاء. الأولى أنه على سفر، الثانية أنه أشعث أغبر، الثالث أنه يمد يديه إلى السماء، الرابع أنه يلح ويقول ماذا؟ يا رب يا رب. فقد استجمع هذا الرجل أسبابا عظيمة لجذب الدعاء، فانظر بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له بسبب أن مأكله حرام وشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام والعياذ بالله. سبحان الله. هل استجاب الله لهذا الرجل؟ لا يستجيب الله لهذا الرجل، الأصل أن الله يستجيب لهذا الرجل، لكن ليس معنى هذا أن هذه الصفات الأربعة التي قلناها الآن ليست من أسباب إجابة الدعاء. يعني المشكلة ليست في هذه الصفات الأربعة، المشكلة في شيء خارج عن هذه الصفات الأربعة وهو أنه يأكل الحرام. واضح؟ يعني واحد لا يسمع هذا الحديث يقول خلاص إذا السفر ليس من أسباب إجابة الدعاء، أو ليس مد اليدين إلى السماء ليس من أسباب إجابة الدعاء. لا، خطأ، كل هذه الصفات من أسباب إجابة الدعاء، لكن المشكلة ليست في هذه الصفات، المشكلة في ماذا؟ مشكلة في أنه شيء خارج وهو أنه يأكل الحرام والعياذ بالله. قد يكون عندنا أشياء تقتضي شيئا معينا ثم يأتي مانع يمنع هذا الشيء فتذهب هذه الأشياء التي تقتضي الشيء. واضح؟ يعني قد يكون عندنا شيء وعندنا أسباب تقتضي هذا الشيء ويأتي مانع يمنع من هذا الشيء، فمن الذي يغلب؟ اللي يغلب الذي المانع. ولذلك قالوا القاعدة المشهورة المعروفة المانع يغلب على المقتضي عند اجتماعهما. يعني إذا كان شيء فيه مانع وفيه مقتضي يقتضي هذا الشيء، فأيهما يغلب؟ يغلب المانع. إذن فهذه الصفات الأربعة تقتضي إجابة الدعاء إن شاء الله بفضل الله وكرمه ومنه، وأكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء بعد الله سبحانه وتعالى، فمن الذي يغلب؟ يغلب المانع. أن المانع يغلب المقتضي إذا وجد المانع والمقتضي في نفس الوقت. طيب، هذه فائدة جميلة وقاعدة جميلة تعلمناها. قوله صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. مطعمه مطعم مصدر، مطعم بمعنى مصدر، هذا مصدر أيها الأحبة الكرام. مطعم هنا في هذا الحديث ليس مكان كما نقول نحن مطعم مكان الطعام، لا، هنا مطعم مصدر بمعنى مفعول، أي مطعومه من حيث تناوله حرام. فمطعوم من حيث تناول هذا المطعوم حرام عليه أن يتناوله لأنه من مال حرام مثلا. ومشربه حرام كذلك، أيضا يقال في مشربه وملبسه، كل هذا يقال فيه ما قيل في مطعمه. طب سأسأل سؤال، هل المقصود من هذا الحديث أن يستجاب لهذا الشخص إذا كان مطعمه حرام وأيضا مشربه حرام وأيضا ملبسه حرام وأيضا غذي حرام فعندئذ بعيد أن يستجيب الله دعاءه، أم يكفي فقط أن يكون مطعمه حرام أو مشربه حرام أو ملبسه حرام أو غذي حرام حتى لا يستجيب الله دعاءه؟ ما رأيكم؟ بمعنى يعني لابد أن تجتمع كل هذا حتى يستجيب الله دعاءه. فإذا كان فقط فيه صفة من هذا فإن الله يستجيب دعاءه وليس مشكلة، أم يكفي أن تكون واحدة فقط؟ إذن فيكون هنا حرف الواو بمعنى أو يعني مطعمه حرام أو مشربه حرام أو ملبسه حرام أو غذي حرام فأنا استجاب له. واضح؟ طيب، فاجتناب جميع تلك الأحوال شرط للفظ الدعاء، ليس فقط تجتنب واحدة والباقي عندك أو تجتنب ثلاثة والباقي لا، لابد تجتنب المطعم الحرام وتجتنب المشرب الحرام وتجتنب الملبس الحرام وتجتنب كل هذا. طيب، فاجتناب جميع تلك الأحوال السيئة من الحرام شرط لإجابة الدعاء، وتناول شيء واحد منها سبب لمنع الإجابة. غذي بضم الغين ثم كسر الذال مع التخفيف، أي شبع في حال صغره، فنشأ والعياذ بالله منذ صغره في التغذي بالحرام غذي. وهذا يفيد التأكيد على التنبيه على استواء حاله صغرا وكبرا. سبحان الله، والعياذ بالله، هذا الرجل صغيرا وكبيرا كان يأكل والعياذ بالله في الحرام. فأشار صلى الله عليه وسلم بقوله مطعمه ومشربه إلى حال كبره، وبقوله غذي إلى حال صغره. وما هو الغذاء؟ الغذاء هو ما به نماء الجسد وقوامه من الطعام والشراب. طب وما هو الغداء؟ الغداء بالفتح والند والدال هو الطعام الذي يؤكل من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، والزوال معروف الظهر، يعني هذا يسمى غداء. طيب، وعلى هذا فالغذاء أعم من الغداء. هنا ذكر الغذاء بعد المطعم والمشرب. طيب ما المطعم والمشرب غذاء، المطعم والمشرب غذاء أيضا، فيكون هذا للتأكيد. المطعم حرام وشرب حرام والمس حرام وغذي حرام، غذي أن تكون تؤكد معنى ماذا؟ المعنى الذي سبق، مطعم حرام وشرب حرام، أو يكون هذا للتنبيه على أكل الحرام حال صغره، حال الصغر. طب هل المشكلة أنه شبع؟ نقول غذية يعني شبع، شبع في حال صغره، فنشأ في حال الصغر في التغذي الحرام. هل المشكلة هي الشبع أم المشكلة الحرام؟ طبعا الحرام ليس مشكلة في الشبع، في منع الدعاء. طبعا هذا الشق من الحديث ينبه على ضرورة اكتساب الرزق من الحلال وجعل ذلك متمما للعمل الصالح. انظر فهذا الرجل يطيل السفر أشعر أخبر في حج أو جهاد ونحو ذلك، لابد يكون هذا مقترنا بالعمل بالأكل من الحلال، فالأكل من الحلال متمم لهذا العمل الصالح من جهاد أو حج أو نحوه ومن مستلزماته الضرورية. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: والعمل الصالح لا يمكن إلا بأكل وشرب ولباس وما يحتاج إليه من سكن ومركب وسلاح يقاتل به وكراع يقاتل عليه، كراع يعني الأشياء التي يركبها الإنسان من خيل أو نحو ذلك، والسلاح أيضا الذي يقاتل به، وسلاح يقاتل به وكراع يقاتل عليه وكتب يتعلم منها وأمثال ذلك مما لا يقوم أمر الله إلا به ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالإنسان يجب عليه أن يحصل هذه الأشياء من طعام أو شراب أو لباس أو سلاح أو كراع حتى يجاهد ويفعل ويفعل ويفعل من الطاعات وتعلم ونحو ذلك. ويحتاج مع كل هذا طبعا أن يكون هذا التكسب حتى يحصل على هذه الأشياء يكون من حلال. قول صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. نعم هذه جملة استفهامية ولكنها خبر عن هذا الرجل المذكور، أي أن هذا الرجل المتصف بأسباب الإجابة مع إطالة السفر حاجا أو مجاهدا متشعثا مغبرا في سبيل الله مادا يديه بتذلل وتضرع مناديا بأعظم أسماء الله سبحانه وتعالى: يا رب يا رب، هذا الرجل لا يستجاب له. إذا سمعنا فأنى يستجاب له هي صيغة استفهامية لكن بمعنى الإخبار أنه لا يستجاب له، وقد حالته اختلطت بالحرام والعياذ بالله في المأكل والمشرب والملبس، وذلك لأن مخالطة الحرام من أعظم موانع إجابة والعياذ بالله. فإجابة مثل هذا الشرط مستبعدة، مستبعدة أن تقع. فكيف بمن هو والعياذ بالله ليس فقط في الحرام يأكل، بل هو منهمك في ملذات الحرام وفي المعاصي الحرام وفي المظالم الحرام، ثم ينادي ويدعو ربه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأنى يستجاب لهذا؟ هنا يبرز السؤال: هل يمتنع إجابة دعاء من دعا بهذه الحالة؟ يعني أنا هذا سؤال لكم، هل إجابة دعاء هذا الشخص الذي ملبسه حرام وأكله حرام وشربه حرام وغذي بالحرام، هل لا يوجد شخص هكذا صفته هكذا ويستجيب الله له؟ لا يوجد شخص في الدنيا أبدا ممكن يكون هكذا وممكن يستجيب الله له؟ الطبيعي أن لا يستجيب له، لكن أنا السؤال الآن: هل يمكن يوجد شخص صفته هكذا أنه يأكل الحرام والعياذ بالله، يأكل حرام ملبسه حرام واشربه حرام وملابسه حرام وغذي بالحرام ومع ذلك يستجيب الله له مع أنه لم يتوب؟ ما رأيكم؟ هل يمكن يوجد شخص هكذا؟ نعم ممكن يحدث، يعني هي الإجابة مستبعدة لكنها غير ممتنعة أو مستحيبة، بل وقعت بالفعل إنعاما من الله وتفضلا أو لحكمة بالغة، كما وقع ذلك لشر الخلق إبليس عليه لعنة الله عندما سأل الله تعالى الإنذار، فماذا قال الله له؟ إنك من المنظرين. انظر يعني أحد الحاضرين يقول إذا دعا بخير لغيره، وأحد قال إذا كانت تات إجابة، قد لا يكون تات إجابة ولا يدعو لغيره ولا أي شيء، يدعو لنفسه مثلا، ومع ذلك يستجيب الله له تفضلا وإنعاما أو لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى، كما استجاب لعدوه إبليس عليه لعنة الله. ف فالحاصل أيها الأحبة الكرام أن تناول الحرام مانع من إجابة الدعاء غالبا. طيب لا يفوتنا الآن أن نقول أيضا أن كما أن مظنات الإجابة غير منحصرة في الصفات الأربع، فكذلك موانع الإجابة لا تنحصر في مخالطة الحرام. ذكرنا أربع صفات من أسباب إجابة الدعاء إن شاء الله، كما أنها ليست فقط أربعة بل هناك أسباب أخرى لإجابة الدعاء، فكذلك يجب أيضا أن ننتبه إلى أن هناك موانع أخرى غير أكل الحرام تمنع من إجابة الدعاء والعياذ بالله. الآن أيها الأحبة الكرام نتكلم سريعا عن بعض الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث الشريف. مما نستفيده من هذا الحديث الشريف الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتناء بالدليل من القرآن الكريم والحرص على حسن الاستدلال به في مسائل الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيب. انظر ذكر الآية ثم قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. ذكر الآية أيضا. هذا يعلمنا حسن الاستدلال بالقرآن الكريم والاعتناء بالدليل من القرآن الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح طبعا. وفي الحديث أيضا أيها الأحبة الكرام تنبيه على أهمية الدعاء وعلى فضله العظيم. الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: الدعاء هو العباده. وفي الحديث ايضا: من لم يسال الله يغضب عليه. انظر من لم يسال الله يغضب عليه. ومن اداب الدعاء ايها الاحبه الكرام اشياء كثيره، لكن ممكن نذكر بها بسرعه. من اداب الدعاء وشروطه اشياء كثيره، لكن سنذكر ببعضها سريعا. فمن أدابه أيها الأحبة الكرام ألا يدعو الإنسان بحرام، وأيضا ألا يدعو بمحال. طبعا ربنا قال كل شيء، لكن ليس من الأدب في الدعاء. يعني واحد فقير يقول: يا رب اجعل كل البيت الذي أمامي أنهل ذهبا، اجعل الثلاجة ذهبا، واجعل السرير ذهبا. يعني طبعا ربنا قال أن يجعل هذا ذهبا، لكن يعني هذا ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء. وكذلك من أداب الدعاء أن لا يكون في دعائه غرض فاسد، لا يكون في دعائه ماذا؟ غرض فاسد. فمن يطلب المال للتفاخر والتباهي وطول العمر المعاصي. كذلك من آداب الدعاء والحب الكرام ألا يستعظم على الله حاجة. يعني نفسه ابنه ينجح وحاس ابنه يعني ما مش بيذاك خالص، ما يقولش يا رب نجح ابني وهو حاس انه هو ابنه ده مش ينجح خالص. لا يستعظم على الله شيء، لا يستعظم الله شيئا، ألا يستعظم الله حاجة ولا يستصغرها. يدعي بحاجة هو يعني مش مهتم ليه، دي حاجة سهلة أكيد سوف تأتي. لا تدعو تدعو، ممكن يا واحد يريد أن يصل إلى آخر الشارع هو ماشي يا رب بلغني آخر الشارع، هو حاسس وصول آخر الشارع هذا شيء سهل جدا، فيدعو بإهمال كده: يا رب بلغني آخر الشارع. لا تدعو تدعو تدعو، ربي قادر أن لا يبعد تصل إلى آخر الشارع. فمن آداب الدعاء ألا يستعظم الله حاجة ولا يستصغرها. واضح؟ طيب. ومن آداب أيضا الدعاء أن تكون الإجابة في ظنه أنها حاصلة، ويغلب على ظنه أنها حاصلة. فإن في الحديث الصحيح الذي في البخاري: أنا عند ظن عبدي لي، أنا عند ظن عبدي. انظروا إلى اللفظ، أنا عند ماذا؟ ظن عبدي لي. فأنت ظن بالله أنه يستجيب، لأنك لو ظننت أنه لا يستجيب فعلا قد يستجيب، وإذا أحسنت به الظن أنه يستجيب فيستجيب إن شاء الله. ومن أداب الدعاء أيضا ألا يضجر من تأخر الإجابة، وألا يشتغل بالدعاء عن ما هو أوجب وأفرض من الدعاء. فإن يكون مثلا من صلاة فريضة وهو يترك الفريضة وهو يجلس أن يدعو مثلا، لا لا يشتغل بالدعاء عن فرض، وأن يكون حاضر القلب منكسره حال الدعاء، وأن يتجنب اللحن في اللغة فلا يدعو بدعاء ملحون يعني في أخطاء لغوية. ومن الظريف هنا أن يحكى أن الأصمعي سمع رجلا عند الملتزم عند الكعبة يقول: يا ذي الجلال والإكرام، يا ذي الجلال والإكرام، ينفض يا ذي الجلال والإكرام، فهو يخطأ خطأ لغويا. فقال الأصمعي لهذا الرجل: منذ كم تدعوه؟ فقال: منذ 7 سنين فلم أرى الإجابة. فقال: لأنك تلحن في الدعاء فأنا يستجاب لك، قل يا ذا الجلال والإكرام. ففعل الرجل فاستجيب له. طيب هذه كانت قصة طريفة نحرز بها الجو. من أداء الدعاء أيضا أيها الحب الكرام الطهارة، الطهارة وأن تدعو أيضا وأنت مستقبل القبلة، وأن تتحرى الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، وأن تفتتح الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على نبيه وتختتم بذلك أيضا. وأيضا من أسباب إجابة الدعاء إن شاء الله وأدابه أن تلح على الله في الدعاء وأن ترفع يديك إلى السماء وأن تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وخاصة اسم الرب، والتبذل في الهيئة واللباس والذل بين يدي الله، وذلك يشرع في صلاة الاستسقاء من قلب الأرضية. الإنسان إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء يعني أن يطلب الله نزول المطر، إنه يشرع الإنسان أن يقلب رداءه، يقلب رداءه من باب التبذل في اللباس والهيئة، فإن التبذل في اللباس والهيئة مما يشرع في صلاة الاستسقاء. وكذلك من أهم آداب الدعاء حر الحلال كما أشار إليه هذا الحديث، فإن هذا طبعا النقطة لن ننساها أبدا مع هذا الحديث. هناك سؤال يقول لا يعني لا يجوز الدعاء بالعامية؟ طيب والعامة من كبار السن، يعني كبار السن لا يجوز لهم؟ قلنا أن الدعاء باللغة العربية الفصحى من آداب الدعاء ومن مكملات الدعاء، لكن قد يستجيب الله سبحانه وتعالى، يعني نحن لم نقل أن هذا حرام، لن ندخل الآن في فتوى، لكن نقول من آداب الدعاء أن يكون الإنسان يدعو باللغة العربية. طبعا موانع الإجابة أيضا كثيرة، منها كما قلنا هنا الأكل الحرام، لكن هناك أشياء أخرى، منها مثلا التوسع في الحرام، فإن هذا أشد وأشد في الناس، يعني كان فقط الحرام ممكن، أكل الحرام ممكن، ماذا ممكن يمنع الحرام، يمنع الإنسان من إجابة الدعاء، والتوسع في هذا الحرام أدعى وأدعى إلى عدم الإجابة. كذلك مما يدعو استجابة الدعاء ارتكاب المحرمات، وقد ورد عن السلف الصالحين أنه قالوا لا تستطيع الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي، لا تستطيع الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. كذلك من موانع استجابة الدعاء ترك الواجبات، قال وهب بن المنبه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. كذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك الدعاء باسم أو قطيعة رحم، فإن كل هذا من موانع الإجابة والعياذ بالله. وعموما أيها الأحبة الكرام، فإن الإخلال بآداب الدعاء يؤدي إلى منع الإجابة إلا أن يشاء ربي شيئا. وكما قيل العبد الموفق هو الذي لا يطالب ربه بتأخر مطلبه ولكن يطالب نفسه بتأخر أدبه، يعني بدل ما تنظر إلى أن الله تأخر عنك في الإجابة انظر إلى تأخر أدبك أنت. الإسلام دين العالم، أفلا يقبل دعاء بالفرنسية والإنجليزية؟ أنا لم نتكلم في هذا، قلت أيها الأحبة الكرام من يستطيع أن يتكلم باللغة العربية ويدعو باللغة العربية عليه أن يدعو باللغة العربية، من لا يستطيع أن يدعو إلا باللغة الفرنسية والإنجليزية هل نقول له لا تدعو باللغة الإنجليزية؟ طبعا يدعو، الأمر يتكلم فيه من يستطيع أن يدعو باللغة العربية ثم يتركها ويدعو باللغة العامية، فهذا ليس من أدب مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء. فهو يعني من آداب الدعاء ومن مكملاته ومتمماته ومن الأسباب التي يرجى أن يستجيب الله بها الدعاء باللغة العربية، لمن يستطيع طبعا الدعاء باللغة العربية، ومن لا يستطيع فطبعا عليه أن يدعو، بل قد يجب عليه أن يدعو، فإن من لا يدعو من لا يغضب عليه فيدعو ولو بالإنجليزية ولو بالفرنسية، لكن لابد أن يدعو، كيف سيعيش بدون دعاء؟ واضح أيها الأحبة الكرام. كذلك من فوائد هذا الحديث الشريف أن للأكل أو للطعام تأثير قوي في الطاعم، في الآكل يعني، وفي سلوكه وفي باطنه، كما ذكر أهل العلم والتجربة، وكما يشهد ذلك الواقع. ولعل هذا أيها الأحبة الكرام من أحد أسرار تحريم لحم الخنزير، لأن العياذ بالله الذي يأكل لحم الخنزير تجد سلوكه يتأثر وبطنه يتأثر بصفات هذا الخنزير والعياذ بالله. إذن فالمطعوم له تأثير قوي في الطاعم، له تأثير قوي في الطاعم. طيب طبعا ذكرنا من قبل كلوا من طيبات ما رزقناكم، من هنا للتبعيض، فهذا ينبهنا إلى عدم الإسراف الأكل، قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقد قيل البطنة تذهب الفطنة. طبعا أيها الأحبة الكرام وأيها الدعاة الفاضل طلاب العلم الكرام، هذا الحديث يعني من الأحاديث المهمة جدا لنا، لأن أكل الداعية أو أكل طلب العلم الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينزل الناس يعلمهم، أكله من الحلال طبعا الأكل الحلال يجب على كل أحد، لكنه في حق الداعية يعني أدعى وأدعى وأهم وأهم. لماذا؟ لماذا؟ الأسباب منها أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هم من أحوج الناس إلى تزكية نفوسهم وأبدانهم بالحلال الطيب، ومن أشد الناس حاجة إلى أن يستجيب الله دعاءهم، أن ينصرهم الله ويجنبهم الفتن ويجنبهم أهل الشر والسوء وأعدائه، لا سيما الدعوات التي تكون في ظل الإيذاء وتضييق الواقع عليهم. فحتى يستجيب الله دعاءهم هم مطالبون يعني جدا بأكل الحلال كي يستجيب الله دعاءهم ويكشف عنهم البلاء ويكشف هذا الأذى عن المسلمين. كذلك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هم من أحوج الناس إلى أكل الحلال وتحريه، لأن أعداء الله عز وجل يودون بكل ما يستطيعون أن يشوهوا صورة هؤلاء الدعاء، ويرمونهم بفساد الذمم المالية وأكل المال الحرام. وطبعا هذا المطعن يعني يؤثر جدا في الناس، يعني الناس يعرفون أن مثلا أن فلان فلان الذي يدعو الله يأكل الحرام ويأكل من كذا وكذا ويفعل كذا وكذا يسقط من عيونهم، فهم حريصون على اتهام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بفساد الذمم المالية والعياذ بالله. فلا بد أن يكون الداعية حريصا منتبها مفوتا لأعداء الله عز وجل قاتلهم الله، مفوتا عليهم هذا المطلب لهم وهذا المطمع. طيب هنا أيها الأحبة الكرام، أيضا في فوائد هذا الحديث نقطة مهمة لابد من التعرض إليها ما دمنا قد تكلمنا على هذا الحديث، وهي ماذا يفعل من اقترف من مال الحرام شيئا ويريد أن يتوب ويخرج من هذا المال الحرام. يعني إنسان اقترف مال الحرام، طيب ماذا يفعل بهذا المال الحرام؟ كيف يتوب منه؟ في الحقيقة أيها الأحبة الكرام، إن العلماء قديما وحديثا تكلموا في هذه المسألة وقالوا أن من أخذ مالا بغير حق كالمال المسروق مثلا، فإن عليه على هذا الشخص أن يرده إلى أصحابه. هل يلزمه أن يخبرهم بأنه هو الذي سرق؟ لا يلزمه أن يخبرهم بأنه سرق، لا يلزم أن يقول لهم خذوا هذا المال سرقته منكم كذا وأنا لص، لا يلزم، لكن يحاول يرده بأي طريقة ممكنة جائزة. وإن كان لا يستطيع أن يرده إلى أصحابه إلا بحيلة لا إثم فيها، فعليه أن يحتال ويرده إليهم بهذه الحيلة التي لا إثم فيها، كأن يرسله إليه مثلا في البريد ونحو ذلك. طيب إذا لم يعرف أصحابه هل يتصدق به أو لا يتصدق به؟ ما رأيكم، يتصدق بهذا المال أو لا يتصدق، أم في المسألة تفصيل؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كان لا يعرف أصحابه في المسألة تفصيل، يتصدق أو لا يتصدق في المسألة تفصيل. إن كان يتصدق بهذا المال عن نفسه هو يريد الخير لنفسه، فإن هذا لا يصح ولا يتقبل الله منه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. وهذا قد خرجه ابن حبان وصححه، خرج ابن حبان في صحيحه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه. فإذا تصدق به عن نفسه فإن هذا غير مقبول. فإذا كان ينوي أنه صدقة، يعني مثلا واحد أكل مال حرام ثم قال أنا أحتاج لهذه أيام صدقة، فأخذ من مال حرام وتصدق به عن نفسه، لا يا حبيبي، وزره عليك. أما إن كان يتصدق به عن صاحبه الذي لا يعرفه، طبعا الله يعرفه، يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، لا يستطيع أن يرده إلى صاحبه ولا يستطيع أن يرده إلى ورثته، فقد أجاز أكثر العلماء أن يتصدق به إنسان بنية أن هذا المال صدق عن صاحبها، فالله يعلمها. طيب واضح أيها الأحبة الكرام، بهذا إن شاء الله نكون قد يعني أتينا على ما تيسر من شرح الحديث العاشر من حديث 40 النووية. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا. سؤال: وإذا ندم وتاب عن مال الحرام فماذا يفعل به؟ المال الحرام لا يأكله، عليه ألا يأكله، يتصدق به ولكن ليس عليه أجر، يتصدق به في مصالح المسلمين العامة كما أفتى كثير من العلماء. مال الحرام هو يعني السؤال عن شخص عنده مال حرام ملك، يعني هو يكتسب من الحرام ليس لأحد، خلاص في هذه الحالة يتصدق به، طبعا لا يبقي يتوظف في مصالح المسلمين العامة كإصلاح الطرق وبناء الحمامات لهم مثلا أو نحو ذلك. والله أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.